نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في درس التفسير عند تفسير الآية، وهذا الأسلوب في اللغة العربية يسمى أسلوب اللف والنشر، في نوع من البلاغة والإيجاز، حيث يقول سبحانه وقالوا، هنا الضمير يعود على من؟ على اليهود والنصارى، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. فطبعا المعنى وقالوا أي اليهود والنصارى، فالمقصود أن اليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، والنصارى قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. فيعني أوجز الله تعالى هذا المعنى في قوله وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يعني ما فيش فرقة واحدة قالت هذه المقولة، ولكن إيه، كل فرقة قالت جزءا منها. فذلك لأنه كما أخبر سبحانه وتعالى عنه في سورة المائدة، قالوا إيه، نحن أبناء الله وأحباؤه، نحن أبناء الله وأحباؤه، فهم يزعمون أنهم أبناء الله وأحباؤه. النصارى بالذات يعني من أكثر الناس اغترارا في هذا الأمر، لأن النصارى قبحهم الله، يزعمون أن يعني عيسى عليه السلام قد تحمل عنهم خطايا، خلاص هو صلب وتحمل كل الخطايا عنهم، وخلاص الإنسان يفعل ما يشاء، وهم إيه، مطمئنون تماما أنهم في الجنة، خلاص ما فيش لا حساب ولا جزاء، مهما يفعل الإنسان خلاص فيه واحد غيره بيتحمل عنه الخطايا، وهو عوقب، عيسى عليه السلام عوقب بالخطايا التي اقترفها بنو آدم جميعا من أولهم إلى آخرهم، كلها عوقب بها عيسى بن مريم عليه السلام، وهم براء من هذا. فهم مطمئنون أنهم خطاياهم كفرت عنهم، وعيسى عليه السلام تحملها عنهم، وهم في الجنة، فهم مغترون ويزعمون أنهم في الجنة وأنه لن يدخلها سواهم. فقال الله سبحانه تلك أمانيهم، تلك أمانيهم، هذه أماني، والأماني الأشياء المستحيلة، يعني الفرق بين الأمنية والرجاء، إن الرجاء توقع شيء متوقع الحصول، الرجاء الإنسان يتوقع شيئا أو يعني أو يطلب شيئا متوقع الحصول، لكن الأمنية اللي هو طلب شيء من المستحيلات، طلب شيء من المستحيلات. الأماني اللي يستعمل لها ليت، زي قوله قال ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، فالتمني اللي هو طلب الشيء المستحيل. فعبر يعني في هذا الموضع قال سبحانه تلك أمانيهم، ادعاء النصارى أنهم أهل الجنة وادعاء اليهود أنهم أهل الجنة، تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل أي يا محمد صلى الله عليه وسلم هاتوا برهانكم، أي هاتوا حجتكم، هاتوا برهانكم أي هاتوا حجتكم على ذلك، إن كنتم صادقين فيما تدعونه، إن كنتم صادقين فيما تدعون فهاتوا الحجة والبرهان، هل معكم يعني كتاب من عند الله سبحانه وتعالى يقول إنكم في الجنة وإنكم لن تعذبوا، بل حتى يعني الكتب التي في أيديهم، اليهود يقولون إنهم سيعذبون في النار أياما معدودات، يعني الكتب التي بين أيديهم تقول فيها إنهم سيعذبون أياما معدودات، هذه الكتب المحرفة التي في أيديهم، فقالوا إنهم سيعذبون مدة عبادة العجل، المدة التي عبد أجدادهم فيها العجل 40 يوما، فقالوا إنهم سيعذبون في النار 40 يوما أو غير ذلك. فلهذا قال الله سبحانه قل فلما يعذبكم بذنوبكم، إذا كنتم فعلا أبناء الله وأحباء الله، فلماذا يعذبكم الله وأنتم أحباءه؟ هل يعذب الله تعالى أحباءه؟ فإذا كنتم تزعمون أنكم تعذبون، هذا تناقض، من أين كنتم أحباء الله ومن أين سيعذبكم في جهنم؟ طيب قال سبحانه بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فبين سبحانه وتعالى أنه لا يدخل الجنة إلا من أسلم وجهه لله وهو محسن، هؤلاء هم الذين يدخلون الجنة. يعني بعد أن أبطل الله تعالى دعوة اليهود والنصارى أنه لا يدخل الجنة سواهم، بين سبحانه وتعالى من هم الذين سيدخلون الجنة، فقال سبحانه: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. فما معنى أسلم وجهه لله؟ يعني أخلص دينه لله سبحانه وتعالى، أخلص العمل لله وحده، لا يريد بعبادته سوى الله سبحانه وتعالى. وهو محسن، الإحسان هو اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته. فإذا هذان شرطان لقبول العمل، هذان شرطان لقبول الأعمال ولدخول الجنة: إخلاص النية وإحسان العمل، يعني أن يكون العمل موافقا لشرع النبي صلى الله عليه وسلم. لابد من توفر هذين الشرطين. ممكن الإنسان يكون نيته صالحة ولكن يعمل عملا مخالفا لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن العكس، واحد يعمل عمل من حيث الظاهر هو موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من حيث النية لا يريد به وجه الله، يبقى يعني كلاهما قد افتقد شرطا من شروط قبول العمل. فشرط قبول العمل الإخلاص والمتابعة، الإخلاص أن ينوي بعمله وجه الله، والمتابعة أن يكون العمل موافقا للشرع. ولهذا لما قال الله سبحانه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل بن عياض: أخلصه وأصوبه. معنى أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. والخالص هو ما كان لله تعالى، والصواب هو ما كان موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولطريقته وهديه. طيب، فقال سبحانه: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. فله أجره عند ربه، هؤلاء هم الذين يؤجرون ويثابون عند الله سبحانه وتعالى. طيب، يقول ابن كثير رحمه الله: فعمل الرهبان ومن شابههم وإن فرض أنهم مخلصون فيه لله فإنه لا يتقبل منه حتى يكون ذلك متابعا للرسول صلى الله عليه وسلم المبعوث إليهم وإلى الناس كافة. يعني الرهبان الذين يعني يزعمون أنهم يتعبدون لله حتى لو كانوا يعني مخلصين فعلا وهم يقصدون وجه الله، لا يقبل منهم هذا العمل لافتقاد شرط المتابعة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الذي يعمل عملا مخالفا لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد. قال: وفيهم وأمثالهم، قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أعمال المشركين يعني تكون يوم القيامة هباء منثورا. وقال الله تعالى أيضا عن أعمال المشركين: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. فأعمال المشركين كسراب بقيعة، كالسراب بالصحراء، يحسبه الظمآن ماء، الظمآن يرى سرابا يحسبه ماء فإذا جاء عنده لم يجده شيئا. فهكذا أعمال المشركين يحسبون أنها ستنفعهم عند الله تعالى، فإذا جاء يوم القيامة وجدوا أن هذه الأعمال مثل السراب لا تنفعهم شيئا. وطبعا هؤلاء الذين بلغتهم شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوه، بلغتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوها، فهؤلاء لا ينفعهم أي عمل عملوه إذا كانوا قد بلغتهم دعوة الإسلام ولم يتبعوها. لكن طبعا تكلمنا قبل ذلك عن الذين لم تبلغهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ف فطبعا هؤلاء برضو قسمين، في الذين ماتوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الذين يعني وجدوا أيضا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم تبلغهم دعوته. فالذين لم تبلغهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين لم تبلغهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يمتحنون يوم القيامة، يمتحنون يوم القيامة. فمن علم الله سبحانه وتعالى أنه لو جاءه الرسول لصدقه وآمن به فإنه ينجو ويكون من أهل الجنة، ومن علم الله تعالى أنه لو جاءه الرسول لكذبه وعانده فإنه يكون من أهل النار والعياذ بالله تعالى، ولا يفلح في هذا الامتحان الذي يكون في الآخر. طيب، يقول ابن كثير رحمه الله: وأما إن كان العمل موافقا للشريعة في الصورة الظاهرة ولكن لم يخلص عامله القصد لله فهو أيضا مردود على فاعله، وهذا حال المرائين والمنافقين. أيضا الذي يعمل العمل موافقا للشريعة في الظاهر ولكن في الباطن لا يريد به وجه الله كالمرائين والمنافقين، فهؤلاء أيضا لا يتقبل منهم، كما قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. طيب، هنا قال سبحانه: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم يعني فيما يستقبلونه من أمور الآخرة، لا خوف عليهم يعني لا يخافون مما هم مقدمون عليه من أمور الآخرة، لأن الله تعالى يؤمنهم، لهم الأمن. الذين جمعوا بين الإخلاص والمتابعة هؤلاء لهم الأمن وهم مهتدون، فلا خوف عليهم فيما يستقبلهم من أمور الآخرة ولا هم يحزنون أي على ما فاتهم من أمور الدنيا. فلا خوف عليهم يعني لا يخافون مما يستقبلونه من أمور الآخرة ولا هم يحزنون على شيء تركوه في الدنيا. المؤمن إذا مات خلاص مش هيحزن على أي شيء تركه في الدنيا، فسيترك الدنيا وراء ظهره ويكون فرحا مسرورا بما هو فيه من النعيم، ولا يحزن على شيء تركه من أمور الدنيا. طيب، لا خوف عليهم يعني لهم الأمن، والمؤمنون يؤمنهم الله سبحانه وتعالى في كل مرحلة من مراحل الدار الآخرة. يعني الدار الآخرة يمر فيها الناس بمراحل. فأول شيء لما يأتي قبض الملائكة الموت لقبض الروح، فالمؤمنون أيضا لهم الأمن، لأنهم يرون ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب ويبشرونهم بالخير، ومعهم حنوط من حنوط الجنة ورائحة طيبة من رائحة الجنة وكفن من كفن الجنة. فالمؤمنون يستبشرون ويحبون لقاء الله ويفرحون بالموت في هذه الحالة عندما تأتيهم ملائكة الرحمة. وبعدين إذا وضعوا في القبر وسئلوا، سألهم منكر ونكير، ومن ربك وما دينك ومن نبيك، فيجيبون عن هذه الأسئلة: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيوسع لهم في قبورهم وتصبح قبورهم روضة من رياض الجنة، وأيضا يعني يأمن كل شيء يخاف منه الناس في أي مرحلة من مراحل الدار الآخرة. المؤمنون يؤمنون أول ما يحشرون من قبورهم، فإنهم يبعثون على هيئة صالحة تدل على ما كانوا عليه من العمل الصالح في الدنيا. الإنسان يبعث على ما مات عليه، المجاهد الشهيد يبعث يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، الذي مات وهو حاج يبعث ملبيا قل لبيك اللهم لبيك، وهكذا كل إنسان مات على عمل صالح يبعث على هيئة تدل على أنه مات على عمل صالح، ويكون هذا برضو نوع من الأمان. وبعدين في أرض المحشر أيضا يكون للنبي صلى الله عليه وسلم حوض من الماء في أرض المحشر عندما يلجم الناس العرق ويشتد بهم العطش، فيذهب المؤمنون ويشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون من الأمم السابقة يذهبون إلى أحواض أنبيائهم، ولكل نبي حوض يومئذ، فلكل نبي يومئذ حوض ملآن كما قال صلى الله عليه وسلم، فيذهب كل قوم من المؤمنين إلى حوض نبيهم ويشربون منه. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن حوضه أن ماءه إيه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه شربة إيه لم يظمأ بعدها أبدا، فيكون هذا أيضا نوع من الأمان في أرض المحشر. وبعدين عندما تتطاير الصحف برضو يكون لهم الأمن، يأخذون كتابهم بأيمانهم، فتكون هذه بشارة. وكل شيء في الميزان وفي العبور على الصراط، في كل مرحلة من مراحل الدار الآخرة يؤمن الله تعالى المؤمنين، رغم أن ذلك اليوم هو يوم الفزع الأكبر، الناس يكونون في فزع، لكن كل ما شيء فيه فزع يؤمن الله تعالى فيه المؤمنين. فلهذا يقول تعالى: فلا خوف عليهم، أي لا يخافون في الآخرة، ولا هم يحزنون، لا يحزنون على شيء تركوه من أمور الدنيا. طيب، قال سبحانه: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. بيّن سبحانه تناقض اليهود والنصارى وتباغضهم وتعاديهم وتعاندهم. اليهود والنصارى رغم أنهم أحيانا يتظاهرون بالاجتماع، وخاصة عندما يكون الأمر متعلقا بالمسلمين، فهم على طريقة المثل اللي هو الشائع اللي هو أنا وأخي على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب، فهم هكذا اليهود والنصارى. أصلا اليهود أعداء للنصارى، ولكن عندما يكون الأمر متعلقا بالمسلمين تجد اليهود والنصارى يتعاونون ضد المسلمين. فبين سبحانه وتعالى أن اليهود والنصارى وإن تظاهروا بالتعاون فيما بينهم، إلا أنهم في حقيقة الأمر متباغضون ومتعادون. فيقول سبحانه: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. طيب، في سبب نزول هذه الآيات جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتتهم أحبار يهود. كان قدم على النبي صلى الله عليه وسلم نصارى من نجران، نجران مدينة في جنوب الجزيرة العربية، فقدم من نجران جماعة من النصارى وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل في شأنهم آيات في سورة آل عمران ستأتينا بإذن الله تعالى. فلما قدم نصارى نجران على النبي صلى الله عليه وسلم أتتهم أحبار يهود، أتى الأحبار من اليهود في المدينة، فتنازعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رافع بن حريملة لرجل من اليهود من أحبار اليهود، قال: ما أنتم على شيء، وكفر بعيسى وبالإنجيل. قال: ما أنتم على شيء، وكفر بعيسى وبالإنجيل. وقال رجل من أهل نجران من النصارى لليهود: ما أنتم على شيء، وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراة، فأنزل الله في ذلك من قولهم: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. قال: إن كلا يتلو في كتابه تصديق من كفر به، أن يكفر اليهود بعيسى وعندهم التوراة فيها ما أخذ الله على لسان موسى بالتصديق بعيسى، وفي الإنجيل ما جاء به عيسى بتصديق موسى، وما جاء من التوراة من عند الله، وكل يكفر بما في يد صاحبه. التوراة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على موسى كان فيها الإخبار عن عيسى عليه السلام، وأنه سيأتي بعد موسى عليه السلام رسول هو عيسى عليه السلام، ويؤمر فيه يؤمر في التوراة بنو إسرائيل باتباع عيسى عليه السلام عندما يجيء. وكذلك في الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى فيه الأمر بتصديق التوراة والتصديق بموسى عليه السلام. طيب، هنا هل هذه المقولة من اليهود والنصارى، قول اليهود ليست النصارى على شيء، قول النصارى ليست اليهود على شيء، هل هذه المقولة حق أو باطل؟ بعض العلماء قال إنها حق، قالوا إنها، حتى قال بعض العلماء إنها أصدق مقالة قالتها الطائفتان. اليهود أصدق حاجة قالوها ليست النصارى على شيء، والنصارى أصدق حاجة قالوها ليست اليهود على شيء. لكن أكثر العلماء على أن هذه المقولة ذكرت في معرض الذم، وهذا هو الراجح والصحيح، أنها ذكرت في معرض الذم، لأنه نوع من الظلم والعدوان، لأنه نوع من الظلم والعدوان من كل طائفة للطائفة الأخرى. فنعم اليهود على ضلال كبير، على ضلال كبير، ولكن في نفس الوقت عندهم شيء من الحق، يعني ليسوا عندهم أشياء من الحق لا تزال في كتبهم لم تحرف، لا يزال عندهم أشياء من الحق، إيمان بنبوة بعض الأنبياء والإيمان ببعض الأشياء من الحق لا يزال عندهم أشياء من الحق. وكذلك النصارى أيضا هم على باطل وضلال، على باطل وضلال، ولكن لا يزال أيضا عندهم أشياء من الحق الذي لم يحرف. فكل طائفة عندها شيء من الحق وكثير من الضلال والتحريف والباطل، والطائفة الأخرى عندها برضو شيء من الحق وكثير من الضلال والتحريف والباطل. فإذا ادعاء كل طائفة على الأخرى أنها ليست على شيء وأنها يعني ليس معها شيء من الحق البتة يعتبر نوعا من يعني من الظلم. قال تعالى طبعا هم يتلون الكتاب، يعني كل طائفة منهم تتلو الكتاب الذي في أيديها، وفيه بيان أن الطائفة الأخرى معها أشياء من الحق، يعني الكتاب الذي في يد اليهود يؤكد لهم أن النصارى على شيء من الحق، والكتاب الذي في أيدي النصارى يؤكد لهم أن اليهود معهم شيء من الحق، لكن طبعا كل طائفة معها ضلال كثير وباطل. طيب قال تعالى كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. من هم الذين لا يعلمون؟ فقيل الذين لا يعلمون قيل هم العرب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، يعني العرب قالوا ليست اليهود على شيء وليست النصارى على شيء، يعني النصارى قالوا ليست اليهود على شيء واليهود قالوا ليست النصارى على شيء. وقال الذين لا يعلمون هم العرب الوثنيون الذين كانوا عبادا للأوثان في ذلك الوقت، قالوا ليست اليهود على شيء وليست النصارى على شيء. وقيل في تفسير قوله تعالى يعني كذلك قال الذين لا يعلمون، قيل إنهم أمم كانت قبل اليهود والنصارى وقبل التوراة والإنجيل، أمم كانت قبل اليهود والنصارى وقبل التوراة والإنجيل. ثم قال يعني ابن كثير اختار أبو جعفر الطبري أنها عامة تصلح للجميع، تصلح الجميع. وقال الذين لا يعلمون أي ملة من من الملل الباطلة التي تدعي أيضا أن اليهود ليسوا على شيء وأن النصارى ليسوا على شيء. فالمقصود أن كل ملة من هذه الملل الباطلة تعادي أهل الملة الأخرى وترى أنهم على باطل وأنهم على ضلال وأنهم ليسوا على شيء. قال سبحانه فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، يعني يهود والنصارى اختصموا واختلفوا في هذا، وكذلك العرب المشركون اختصموا معهم في هذا، فبين سبحانه وتعالى أنه سيجمع الناس ليوم لا ريب فيه وهو يوم القيامة، ويحكم سبحانه وتعالى بينهم ويفصل بينهم بقضائه العدل سبحانه وتعالى. طيب ويقول هذه الآية كقوله تعالى في سورة الحج إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. يبقى أهل الملل كلها الذين آمنوا واليهود والصابئون، الصابئون وما انتقلوا عن ملة إلى ملة أخرى، قيل بقى هم عباد الكواكب، وقيل أنهم قوم كانوا يقرؤون الزبور ويدعون أنهم على دين داود عليه السلام، وقيل كذا. الصابئون كلمة تشمل كل من ترك دينه وانتقل إلى دين غيره. والنصارى والمجوس عباد النار الفرس، والذين أشركوا من الوثنيين العرب، إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، الله سبحانه وتعالى يحكم بين الجميع يوم القيامة سبحانه وتعالى. وإذا لأجل هذا بيّن سبحانه وتعالى أن من حكم البعث والحساب والجزاء أن يفصل الله سبحانه وتعالى بين الناس وأن يحكم بينهم وأن يبين لهم الذي يختلفون فيه، كما قال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، أقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، قال تعالى بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثرهم لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. يبقى إذن هم إيه؟ حلفوا بالله أن الله تعالى لا يبعث الموتى، فقال سبحانه وتعالى بلى وعدا عليه حق، يعني بين سبحانه أنه سيبعث الموتى، هذا وعد حق من الله تعالى. لماذا سيبعث الله تعالى الموتى؟ هنا ذكر إيه؟ حكمتين، ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين في إنكارهم للبعث. يبقى إذن سيبعث الله تعالى الموتى لكي يحكم بينهم فيما يختلفون فيه. الناس في هذه الدنيا تختلف، كل منهم يزعم أنه على حق وأن خصمه على باطل، فالله سبحانه وتعالى سيبعث الجميع يوم القيامة ويبين لهم الذي يختلفون فيه، وكذلك سيبعثهم ليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين في إنكارهم البعث. طيب، قال سبحانه ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يقول تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. قوله ومن أظلم يعني لا أحد أظلم منه، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه يعني لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. فهنا إيه الغرض من هذا الاستفهام؟ أن يبين سبحانه أنه لا أحد أظلم منه، يعني من أظلم من هؤلاء، أي لا أحد أظلم منهم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. طيب، طبعا الآية لفظها إيه؟ عام لكل من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، ولكن ما سبب نزولها وما المراد يعني بهذه الآية الكريمة، يعني من الذين نزلت في شأنهم هذه الآية، وإن كان لفظها يشمل كل من سعى في خراب بيوت الله سبحانه وتعالى. ففي ذلك قولان، القول الأول هم النصارى كانوا يطرحون في بيت المقدس الأذى، النصارى كانوا يطرحون في بيت المقدس الأذى ويمنعون الناس أن يصلوا فيه، ويمنعون الناس أن يصلوا فيه. وقال قتادة هو بختنصر وأصحابه، بختنصر وأصحابه، بختنصر ده اللي كان إيه ملك بابل وجاء يعني غزا اليهود، فبختنصر وأصحابه خرب بيت المقدس وأعانه على ذلك النصارى. بختنصر هذا كان مجوسيا، كان مجوسيا يعبد النار، وجاء من إيه من بابل من العراق وغزا بني إسرائيل، فالنصارى لكرههم لليهود وبغضهم لليهود أعانوا بختنصر المجوسي على خراب بيت المقدس، حتى خربه وأمر أن تطرح فيه الجيف، وأمر أن تطرح فيه الجيف، وإنما أعانه الروم على خرابه من أجل أن بني إسرائيل قتلوا يحيى بن زكريا عليهما السلام. يبقى إذن إيه هذا القول الأول، أن الآية نزلت في شأن النصارى لما خربوا بيت المقدس وألقوا فيه الجيف، وألقوا فيه الجيف، الجيف والقذارة في بيت المقدس. طيب، والقول الثاني أن المراد بهذه الآية أن المشركين منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من دخول المسجد الحرام، من دخول المسجد الحرام يوم صلح الحديبية، يوم الحديبية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان خارجا هو وأصحابه من المدينة قاصدين العمرة، قاصدين العمرة، فالمشركون منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من دخول المسجد الحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان سيدخل المسجد الحرام صلى الله عليه وسلم ليعتمر هو وأصحابه ويطوفوا بالبيت وليذكر اسم الله سبحانه وتعالى. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان أحد يصد عن هذا البيت وقد كان الرجل يلقى قاتل أبيه وأخيه فلا يصد. فقالوا: لا يدخل علينا من قتل آباءنا يوم بدر وفينا باقي. لا يدخل علينا من قتل آباءنا يوم بدر وفيها باق. فإذا منعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من دخول المسجد الحرام. طيب هنا تأتي المناقشة بين القولين. القول الأول: كان الخراب فيه خرابا حسيا، خراب بيت المقدس كان خرابا حسيا، بمعنى هدم البناء ووضع القمامة والجيف في المسجد الأقصى أو في بيت المقدس. طيب هذا الخراب الذي خربه النصارى لبيت المقدس كان خرابا حسيا، والخراب الذي خربه المشركون في المسجد الحرام كان خرابا معنويا، لأن المشركين من جهة العمارة، لأن الخراب ضد العمارة، الله تعالى أمر أن تعمر بيوته، والمشركون من جهة العمارة الحسية كانوا قد زينوا الكعبة وجعلوا لها سطورا ونظفوها وطيبوها وجمروها، إذا ما كانش فيه خراب للكعبة من الجهة الحسية. المسجد الحرام كانوا ينظفونه وبنوه على أكمل وجه يستطيعونه، لكن مع ذلك فإنهم سعوا في خراب بيت الله الحرام لأنهم منعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من ذكر اسم الله سبحانه وتعالى في المسجد الحرام ومن عبادته وحده سبحانه وتوحيده، لأنهم كانوا يشركون في هذا البيت، كانوا قد وضعوا الأصنام حول الكعبة، وضعوا حول الكعبة 360 صنما، فكانوا يطوفون بالأصنام حول الكعبة. فإذا تخريبها هنا أنهم جعلوا المسجد الحرام موطنا للإشراك بالله سبحانه وتعالى، ومنعوا أهل التوحيد من دخول المسجد الحرام ومن عبادة الله تعالى وذكره فيه. طيب هذان قولان ورد عن السلف في تفسير هذه الآية. الإمام ابن جرير الطبري اختار القول الأول، أن المراد به النصارى لما خربوا بيت المقدس، وقال أن هذا هو الخراب، اللي هو الخراب الحسي، لأن المشركين لم يخربوا الكعبة. والإمام ابن كثير رحمه الله اختار القول الثاني، قال: لا، ده بالعكس، ده خراب المشركين للمسجد الحرام أعظم من خراب النصارى لبيت المقدس. النصارى خربوا بيت المقدس، خربوا البناء، ولكن المشركين خربوا المسجد الحرام بأنهم منعوا عبادة الله سبحانه وتعالى فيه. وإذا نستفيد من هذا أن عمارة بيوت الله سبحانه وتعالى تكون بأمرين: العمارة الحسية بمعنى البناء والفرش والنظافة وهذه الأمور، فهذه العمارة الحسية، والعمارة المعنوية وهي المقصود الأعظم من عمارة بيوت الله، اللي هو فتح هذه المساجد للمصلين والعابدين والذين يذكرون اسم الله سبحانه وتعالى، ومن ذكر اسم الله تعالى أيضا حلقات العلم وتعليم الدين والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كما كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا المسجد كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس، وكان يسير منه الجيوش ويفصل بين المتخاصمين، وكان هذا المسجد منارة لذكر اسم الله سبحانه وتعالى ولعبادته. فإذا هذا المقصود الأعظم من العمارة، هذا المقصود الأعظم من عمارة بيوت الله سبحانه وتعالى. فإذا قول الله سبحانه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فقوله تعالى إنما يعمر مساجد الله يشمل الفريقين، يشمل الذي يعمر مساجد الله بمعنى أنه يساهم في بناء المسجد وفي نظافته وفي فرشه وفي تطييبه وكذا، ويشمل كذلك وهو المقصود الأعظم اللي هو العمارة المعنوية، الذي يأتي يصلي في المسجد وينشر في هذا المسجد دعوة الإسلام ويتعلم العلم الشرعي ويعبد الله تعالى، يقرأ القرآن في المسجد مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. إذن إيه؟ هذا كله من عمارة بيوت الله سبحانه وتعالى، بل هو المقصود الأعظم. وللأسف إيه، كثير من الناس يغفلون عن هذا المعنى، يكون الغرض الرئيسي من عمارة المساجد عندهم إيه؟ البناء والزخرف. يعني كثير من الناس يكون عندهم استعداد مثلا لإنفاق إيه؟ الأموال الطائلة، كثير من المحسنين، وهذا عمل خير لا ليس مذموما، بس يكونون إيه؟ مستعدين لإنفاق الأموال الطائلة في البناء والزخرفة والتشييد وكذا، لكن ما يكونش عندهم أي استعداد مثلا لإنفاق شيء من الإيه؟ من المال من أجل عمارة هذا المسجد، بقى بالمقصود الأعظم أن يكون فيه مثلا حلقات لتعليم القرآن للأطفال وللكبار، ويكون وينشر فيه العلم الشرعي ودعوة الإسلام وكذا. أي نفقات بقى لإيه؟ لأجل نشر الدعوة ونشر الإسلام ونشر القرآن ونشر العلم، تجد إيه؟ الناس إيه؟ تمسك أيديها عن ذلك، يكون عنده استعداد ممكن يروح يبني مسجد تاني ومثلا يشيد ويجيب مراوح ويجيب كذا ويجيب، يعني كل الأشياء إيه؟ الحسية المحسوسة دايما إيه؟ الناس يعني تنفق فيها بسخاء، لكن العمارة اللي هي الحقيقية للمسجد اللي هي أن يكون هذا المسجد يعني مناره لنشر الإسلام ولنشر دين الله سبحانه وتعالى وتعليم القرآن وتعليم الإسلام، فالناس إيه؟ تمسك في هذا البيت. فلأجل هذا الإمام ابن كثير رحمه الله يقول فأي خراب لها أعظم من ذلك. يعني المشركون لما منعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عبادة الله في المسجد الحرام، اعتبر الإمام ابن كثير أن هذا أعظم خراب، أعظم من هدم المسجد الأقصى ووضع القمامة فيه والجيف. فمنع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عبادة الله في المسجد الحرام هذا أعظم خراب. قال وليس المراد من عمارتها زخرفتها وإقامة صورتها فقط، إنما عمارتها بذكر الله فيها وإقامة شرع فيها ورفعها عن الدنس والشرك. ليس المقصود بالعمارة بس الصورة والبناء، وإنما عمارتها بذكر الله وإقامة شرع الله ومنع الشرك من المساجد. وقوله تعالى أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. ما معنى هذه الآية يعني أو هذا الجزء من الآية بعد أن بيّن سبحانه عاقبة من إيه؟ من خرب مساجد الله وأنه أظلم الناس، قال سبحانه أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. قال هذا خبر معناه الطلب، أي لا تمكنوا هؤلاء إذا قدرتم عليهم من دخولها إلا تحت الهدنة والجزية. يبقى إذن إيه؟ يعني هذا خبر بمعنى الطلب، ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، أي أخيفوهم وامنعوهم من دخولها إلا خائفين. يعني هذا إيه المعنى، يعني ليس إيه المقصود أنه خبر، ولكن هو طلب، أي طلب الله سبحانه وتعالى من المؤمنين أن يخيفوا أعداء الله ويمنعوهم من دخول المساجد إلا إيه تحت الهدنة والجزية، لا يدخلونها إلا وهم إيه إما بصلح مع المسلمين وإما بجزية يدفعونها للمسلمين، لكن ليس لهم أن يدخلوها وهم ويكون لهم العزة والغلبة والمؤمنون مستضعفون. يعني هذا إيه مطلوب من المسلمين، لأنه لا يمكن إيه أن يحمل على أنه يعني خبر على حقيقته، لأن منهم من دخل بيوت الله تعالى، يعني لأن منهم من مثلا احتل المساجد التي فيها بيوت الله ودخلها. فإذا المقصود أن الله تعالى يطلب من المؤمنين أن يخيفوا أعداء الله ويمنعوهم من دخولها إلا وهم خائفون، أي يدفعون للمسلمين الجزية أو يكون بينهم وبين المسلمين هدنة. طيب، وقال بعضهم ما كان ينبغي لهم أن يدخلوها أن يدخلوا مساجد الله إلا خائفين على حال التهيب وارتعاد الفرائص من المؤمنين أن يبطشوا بهم، فضلا عن أن يستولوا عليها ويمنعوا المؤمنين منها. يعني ما كان إلا الحق، وما كان الحق والواجب إلا ذلك لولا ظلم الكفرة وغيرهم. وغيره. فالمقصود يعني إيه؟ ما كان ينبغي لهم أن يدخلوها إلا خائفين، ولكنهم إيه؟ ظلموا ويعني تمكنوا من بيوت الله سبحانه وتعالى. وقيل إن هذا بشارة من الله سبحانه للمسلمين أنه سيظهرهم على المسجد الحرام وعلى سائر المساجد، وأنه يذل المشركين لهم حتى لا يدخل المسجد الحرام أحد منهم إلا خائفا، يخاف أن يؤخذ فيعاقب أو يقتل إن لم يسلم. وقد أنجز الله هذا الوعد كما تقدم من منع المشركين من دخول المسجد. يعني قيل برضو أن هذا إيه؟ بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذا كان المقصود أن المشركين منعوا النبي صلى الله عليه وسلم من دخول المسجد الحرام، فبشر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيؤول إليه أمر المسجد الحرام، وسيمنع النبي صلى الله عليه وسلم المشركين من دخوله، وإذا دخل أحد منهم سيدخل خائفا أن يعلم به وأن يؤخذ فيقتل إلا أن يسلم. إذن هذا معنى أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، أنه خبر بمعنى الطلب، أو أنه يكون بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بخصوص المسجد الحرام. طيب، قال تعالى: لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. طيب، احنا عرفنا ان الآية قيل في سبب نزولها ان اما انها في شأن النصارى لما خربوا بيت المقدس، او في شأن المشركين لما منعوا النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه من دخول المسجد الحرام. لهم في الدنيا خزي، بالنسبة للمشركين الذين منعوا النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام صار لهم خزي في الدنيا، لان الله تعالى نصر نبيه صلى الله عليه وسلم على المشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة صلى الله عليه وسلم، وصارت مكة خاضعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنع المشركين من دخول المسجد الحرام امتثالا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وإلى يومنا هذا بفضل الله تعالى لا يستطيع مشرك أن يدخل المسجد الحرام، والمسجد الحرام منع منه المشركون. على مداخل مكة تجد يعني العلامات واللوحات التي كتب عليها غير المسلمين يتجهون إلى هذا الطريق، ويمنع غير المسلمين من دخول المسجد الحرام. إذن هذا الخزي الذي لهم في الدنيا أنهم منعوا من دخول المسجد الحرام. وبالنسبة للنصارى الذين ظهروا على بيت المقدس، فإن الله سبحانه وتعالى جعل بيت المقدس بعد ذلك في يد المسلمين. ويعني يقول ابن كثير رحمه الله: فليس في الأرض نصراني يدخل بيت المقدس إلا خائفا. وقال السدي: ليس في الأرض رومي يدخله اليوم إلا وهو خائف أن يضرب عنقه أو قد أخيف بأداء الجزية فهو يؤديها. وطبعا هذا في زمن لما كان المسلمون يعني لهم الظهور والغلبة، وكان بيت المقدس في أيديهم، فكان النصارى لا يستطيعون الدخول إلا إذا كانوا يدفعون الجزية للمسلمين، أو إذا كان لا يدفع الجزية يبقى يدخل خائفا أن يعلم بحاله ويؤخذ فيعاقب. يبقى إذن قد وقع ما يعني وعد الله سبحانه وتعالى به من الخزي للمشركين، سواء النصارى الذين يعني استولوا على بيت المقدس صار يعني جزاؤهم من جنس عملهم وأصابهم خوف من دخوله وخزي في الدنيا، أو بالنسبة لمشركي قريش الذين استولوا على المسجد الحرام أيضا صار لهم خزي في الدنيا ومنعوا من دخول المسجد الحرام الذي كانوا قبل ذلك قد منعوا منه المؤمنين. لكن طبعا بالنسبة لغيرهم بعد ذلك في عموم المساجد فإن الله سبحانه وتعالى يعني وعد الذين يخربون بيوت الله سبحانه ويمنعون ذكر اسمه فيها موعودون بالعذاب الأليم. والخزي الذي في الدنيا اللي هو خزي المعصية فيها خزي، فيها ضيق في الصدر، وفيها أيضا عقوبات دنيوية غير العقوبات الأخروية التي تحل بالعصاة، ومن أعظم المعاصي ومن أعظم الظلم اللي هو الاعتداء على بيوت الله سبحانه وتعالى. طيب، قال: والصحيح أن الخزي في الدنيا أعم من ذلك كله. يعني هذا إيه كلام ابن كثير رحمه الله؟ يقول أن الخزي في الدنيا أعم من ذلك كله، يعني مش بس خاص بمشركي قريش وبالنصارى اللي هم منعوا من بيت المقدس، لا، هو عام كل من يعني خرب بيوت الله تعالى ومنع ذكر اسمه سبحانه وتعالى فيها، فقد توعده الله بخزي في الدنيا. والخزي في الدنيا عام يشمل بقى كل الابتلاءات الدنيوية، سيبتليه الله تعالى في الدنيا، يمكن أن يكون هذا بأمراض، يمكن أن يبتليه الله تعالى بضيق الصدر وبال يعني بالغم الذي يصيب العصاة، بالإضافة إلى العذاب الأخرى. يقول يعني روى الإمام أحمد عن بسر بن أرطأة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. قال: وهذا حديث حسن، وهذا حديث حسن. فالإمام أحمد رحمه الله روى هذا الحديث عن بسر بن أرطأة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله سبحانه وتعالى، يقول: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. كان يعني يتعوذ من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة، فدل هذا على أن خزي الدنيا عام يشمل يعني يشمل كل بلاء في الدنيا. قال سبحانه: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. طيب، قال: هذا والله أعلم فيه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين أخرجوا من مكة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة كان يصلي إلى بيت المقدس، وكان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس. كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وطبعا بيت المقدس في جهة الشمال من مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقف في مكة يعني ويجعل الكعبة أمامه، بحيث أن تكون الكعبة بالنسبة له في جهة بيت المقدس. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة توجه إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، لأنها كانت 16 شهرا وأيام، فيعني حسبها بعض الرواه 16 وبعضهم قال 17 شهرا. ثم صرفه الله إلى الكعبة بعد. ولهذا يقول تعالى: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. فأينما تولوا فثم وجه الله، ما معنى فأينما تولوا فثم وجه الله؟ يقول يعني قال ابن جرير الطبري: بل وإنما أنزلها ليعلم نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن لهم التوجه بوجوههم للصلاة حيث شاءوا من نواحي المشرق والمغرب، لأنهم لا يوجهون وجوههم وجها من ذلك وناحية إلا كان جل ثناؤه في ذلك الوجه والناحية، أي بعلمه سبحانه وتعالى، أي بعلمه سبحانه وتعالى أن الله عز وجل مستوى على عرشه سبحانه وتعالى فوق السماء السابعة سبحانه وتعالى، وعلمه في كل مكان. فأينما تولوا فثم وجه الله، أي الوجه يستعمل أحيانا بمعنى الجهة، ففي أي جهة توجهتم تجدون فيها أن الله سبحانه وتعالى بعلمه عز وجل معكم. فإذا الله سبحانه وتعالى بعلمه في كل مكان، لكن بذاته سبحانه وتعالى هو عز وجل فوق عرشه سبحانه وتعالى، مستوى على عرشه فوق السماء السابعة سبحانه وتعالى، لكن هو سبحانه وتعالى يعلم أحوالنا ويرى أفعالنا ويسمع أقوالنا سبحانه وتعالى في أي مكان كنا، فإن الله سبحانه وتعالى معنا بعلمه وسمعه وبصره سبحانه وتعالى. فإذن إيه؟ فأينما تولوا فسمى وجه الله، إن الله واسع عليم. طيب هذه الآية نزلت في يعني عدد من الأمور يباح فيها أو يشرع فيها للمسلم أن يتوجه في القبلة إلى أي جهة. متى يكون للمسلم أن يتوجه إلى غير جهة القبلة، إلى غير جهة الكعبة في الصلاة؟ متى يجوز للمسلم أن يتجه إلى جهة أخرى غير جهة الكعبة في الصلاة؟ فمن ذلك المتطوع، المتطوع على الراحلة، المتطوع على الراحلة في السفر، المتطوع على الراحلة في السفر يجوز له أن يصلي إلى أي جهة توجهت به راحلته. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه في السفر صلى الله عليه وسلم أنه يتطوع على الراحلة، يتطوع على الراحلة، على الدابة التي يركبها صلى الله عليه وسلم، ويكون وجهه حيثما توجهت به الراحلة. يبقى إذن هذا جائز في صلاة النافلة. ممكن أنك أنت مسافر تصلي النافلة في الطائرة ولا في السيارة ولا في أي وسيلة مواصلات، يمكن أن تتجه إلى أي جهة توجهت بك الراحلة إذا كان هذا في صلاة نافلة في السفر. طيب، وذهب بعض العلماء كما قال الإمام ابن كثير رحمه الله، ذهب أبو يوسف وأبو سعيد الإصطخري من الشافعية، وروي عن أنس بن مالك، واختاره ابن جرير الطبري أنه يجوز التطوع على الدابة حتى في مصر، يعني حتى داخل البلد بغير سفر إلى أي جهة توجهت الدابة، إلى أي جهة توجهت الدابة. واضح؟ يبقى إذن هذه حالة يجوز الإنسان فيها أن يتجه إلى أي جهة إذا كان يصلي النافلة، لكن جمهور العلماء قالوا أن هذا خاص بحالة السفر، وبعض العلماء قال أن هذا يجوز أيضا في الحضر. طيب، كذلك الحالة الأخرى إذا عميت القبلة على قوم فلم يعرفوا شطرها فصلوا على أنحاء مختلفة، فإن الله تعالى قال ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. الإنسان لو اشتبهت عليه جهة القبلة ولم يجد يعني وسيلة يستدل بها على معرفة اتجاه القبلة، يبقى إذن حكمه في هذه الحالة يصلي إلى أي جهة شاء، لقوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، إذا اشتبهت القبلة على إنسان. وذلك يعني عادة لو كان إنسان مثلا في سفر ولا يعرف في النجوم، أو كان إنسان ضريرا وليس معه من يرشده، أو إنسان مثلا كما ذكرنا يعني في الصحراء مثلا ولا يوجد أحد يرشده ولا يعرف أن يستدل بالنجوم ولا معه آلة من الآلات الحديثة مثلا البصلات والأشياء التي فيها تعيين القبلة، واشتبه عليه الأمر فيصلي إلى أي جهة شاء. طيب، كذلك أيضا في حالة الخوف، في حالة الخوف الشديد، في حالة الخوف الشديد، ففي صحيح البخاري من حديث نافع عن ابن عمر كأنه كان إذا سئل عن ابن عمر رضي الله عنهما، كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها. يبقى إذن في صلاة الخوف الأصل أنها تكون إلى جهة القبلة، لكن لو اشتد الخوف في المعركة، إذا اشتد الخوف في المعركة فيؤذن في هذه الحالة أن يصلي الإنسان على يعني يصلي على رجليه، قائما على رجليه أو راكبا على الدابة مستقبل القبلة أو غير مستقبلها إذا أو غير مستقبلها إذا اشتد الخوف، إذا اشتد الخوف. واضح؟ يبقى إذن هذه حالات يجوز فيها الصلاة إلى إلى غير القبلة، يجوز فيها الصلاة إلى غير القبلة، صلاة النافلة في السفر، صلاة النافلة في السفر، وكذلك الصلاة في حالة الخوف في المعركة إذا لم يستطع الإنسان التوجه إلى القبلة يصلي إلى أي جهة، وكذلك أيضا إذا عميت القبلة على الإنسان. كذلك أيضا من هذه الحالات أيضا صلاة الفريضة، صلاة الفريضة إذا عجز الإنسان فيها عن التوجه إلى القبلة، فالعاجز عن الاتجاه إلى القبلة كمن يصلي الفريضة في السفينة مثلا أو في نحوها، إذا إيه عجز عن الاتجاه إلى القبلة وكان سيصيبه ضرر شديد من الاتجاه إلى القبلة، أو كذلك المسافر في الطائرة لو كان لا يستطيع أن يقوم من مكانه ولا يستطيع وعجز عن الاتجاه إلى القبلة، فيصلي في هذه الحالة إلى أي جهة ويكون معذورا. وكل هؤلاء ينطبق عليهم إيه هذه الآية الكريمة: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. طيب، مما جاء في تفسير هذه الآية أيضا وفي سبب نزولها أنه روي أنها نزلت في شأن النجاشي، في شأن النجاشي، وذلك أن النجاشي ومن كان معه من المؤمنين في الحبشة كانوا يصلون إلى بيت المقدس بعد أن نسخت القبلة، بعدما نسخت القبلة وأمر الله تعالى بالصلاة إلى جهة الكعبة، كانوا هم في الحبشة لم يبلغهم الاتجاه إلى الكعبة، فكانوا يصلون إلى جهة بيت المقدس. فلما مات الصحابة رضي الله عنهم يعني خافوا من مصير هؤلاء الذين كانوا يصلون إلى بيت المقدس، وكيف يكونوا يعني حسابهم في الآخرة وقد كانوا يصلون إلى غير الكعبة، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. يعني قالوا إنه كان لا يصلي إلى القبلة، النجاشي كان لا يصلي إلى القبلة ومن معه، فأنزل الله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. والإنسان إذا صلى إلى غير القبلة يعني هو صلى إلى القبلة المنسوخة فهو معذور في هذه الحالة لأنه لم يبلغه الناسخ، وحتى الذين علموا بنسخ القبلة متأخرا وكانوا قد صلوا إلى القبلة المنسوخة فإنهم لم يؤمروا بإعادة الصلوات، لم يؤمروا بإعادة الصلوات. طيب، نتوقف عند هذا القدر. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.